برضائهما أرضي ربي بما لا أرضي أمي وأبي. برضائهما أرضي ربي بما لا أرضي أمي وأبي. فبحبهما يا أصحابي فبحبهما يا أصحابي أعرف كم يتنور قلبي أعرف كم يتنور قلبي. لا لن أعصي لهما أمرا وبحقهما أفعل خيرا. لا لن أعصي لهما أمرا وبحقهما أفعل خيرا. وبوجههما أبدو بشرا وبوجههما أبدو بشرا. ما أسعدني وهما قربي ما أسعدني وهما قربي. برضائهما أرضي ربي لم لا أرضي أمي وأبي. برضائهما أرضي ربي لم لا أرضي أمي وأبي. فبحبهما يا أصحابي فبحبهما يا أصحابي أعرف كم يتنور قلبي أعرف كم يتنور قلبي. أدعو دوما بالغفران رب الرحمة والإحسان. أدعو دوما بالغفران رب الرحمة والإحسان. فكما تعب ورباياني فكما تعب ورباياني لهما مني كل الحب لهما مني كل الحب. برضائهما أرضي ربي لم لا أرضي أمي وأبي. برضائهما أرضي ربي لم لا أرضي أمي وأبي. فبحبهما يا أصحابي فبحبهما يا أصحابي أعرف كم يتنور قلبي أعرف كم يتنور قلبي. الخالق أوصى باللطف كيف أقول لهما أفي. الخالق أوصى باللطف كيف أقول لهما أفي. من غضب الباري يا خوفي من غضب الباري يا خوفي. فبحقهما يكبر ذنبي فبحقهما يكبر ذنبي. برضائهما أرضي ربي لم لا أرضي أمي وأبي. برضائهما أرضي ربي لم لا أرضي أمي وأبي. فبحبهما يا أصحابي فبحبهما يا أصحابي أعرف كم يتنور قلبي أعرف كم يتنور قلبي.